بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة المباركة عن وصية عظيمة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته في حجة الوداع، وهي متعلقة بأمر قد فشى في زماننا وانتشر وتسبب في شر عظيم وشرر مستطير. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم، ولكنه إن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه أيها الناس على دينكم. قال الطيبي رحمه الله: قوله فيما تحتقرون أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عن هناتكم وصغائر ذنوبكم، أي ما يتعلق من نشر المثالب في حكامكم ونحو ذلك مما يثير الفتن. قال: فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قال فيض القدير: في التحريش، أي في إغراء بعضهم على بعض وحملهم على الفتن والحروب والشحناء. فالتحريش بالفتن ومفارقة الجماعة مما يرضاه الشيطان للناس ويسعى في تحقيقه. وقد ثبت عند ابن حبان وغيره، وأصله عند مسلم، عن عرفجة ابن صريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقال: سيكون بعدي هنات وهنات، أي فتن تتعلق بالسلطان والحكم، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. كأن الشيطان يأخذ بيده فيركض به بعيدا عن الجماعة ويلقيه في الفتنة والشر ويتلاعب به. وتأمل عن أبي جمرة الضبعي قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عنده فقال: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. الضبعي آنسه ابن عباس فكانت عنده له مكانة، حتى كان يجلسه على كرسيه حين الدرس معه. والحجاج حاله لا يخفى، جاء في الحديث أنه مبير هذه الأمة. في صحيح الترمذي: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغوا 20,100,000. الضبعي جاء فسب الحجاج عند ابن عباس في مجلس خاص هو وهو، فقال: لا تكن عونا للشيطان، أي أن الذي يطعن في السلطان وإن كان جائرا وقد بلغ في السوء ما بلغ يكون معاونا للشيطان في مهمته في تفريق الشم وإحداث الفتن. والمرء إذا فتن سيعجزك تلونه وتلاعبه بالدين وإباحته ما كان يحرم وتحريم ما كان يحلل. دخل أبو مسعود على حذيفة وهو بمرضه مرض الموت فقال: اعهد إلي. قال: ألم يأتيك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. وعن أبي عمار قال: قال حذيفة: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقطة سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، هذا ميزان، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابت. يفتي بتحريم المظاهرات ثم تقوم ثائرة الفتن فيفتي بجوازها، يفتي بتحريم الخروج ثم تقوم الثورات ولمعانها ويرى بريقها فيفتي بالجواز أو بالوجوب. وهذا في الحقيقة علامة نفاق وعدم ثبات على الدين. صاحب السنة كما قال أوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، مهما تكاثرت عليه الفتن ورأى بعقله ما يخالف السنة ثبت على السنة ونبذ ما يخالف ذلك. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. فحق الإمام على الرعية ما قاله ابن جماعة: رد القلوب النافرة عنه إليه، رد القلوب النافرة عنه إليه. لماذا تتكلم على السلطان؟ لماذا لا يرضيك السلطان؟ تبين له وترده إلى السنة والجادة. رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه، قال، لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. ليس من حق السلطان أن يرفر الناس عنه ويصد الناس عن طاعته وتذكر مثالبه، هذا علامة اعوجاج في المنهج وخلاف للسنة. النصيحة فيما بينه وبينه إن كان الناصح أهلا للنصيحة. فعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر أعمى، فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. فقال: ما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة. والأزارقة صنف من أصناف الخوارج أتبع نافع بن الأزرق، من أشد الخوارج انحرافا عن الدين، كانوا يتعبدون بقتل من يخالفهم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. أيلزم الجماعة إن كان السلطان يسمع منك فأتي في بيت، أي كنت أهلا للنصيحة ولك مكانة في المجتمع، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا دعه، لا تقل نصحت فلم ينتصح، دعه، فإنك لست بأعلم من السلطان، وفي رواية فإن السلطان أعلم منك، قد يرتكب السلطان مخالفة يدرى بها مخالفة أعظم وأنت لا تدري. وهنا قصة لطيفة عجيبة مشتملة على أصول عظيمة وقعت بين صحابيين، أحدهما خليفة والآخر من العامة من الرعية، وفيها فوائد وأحكام وعبر، وفيه دلالة على أن الشخص الكبير قد يخطئ ولكنه إذا تبين له الحق رجع. روى عبد الرزاق في المصنف والخطيب في تاريخ بغداد بإسناد حسن عن عروة ابن الزبير أن المسور ابن مخرمة، والمسور صحابي من صغار الصحابة، ولد بعد الهجرة بسنتين من أسنان ابن الزبير، وكان معه فيما حصل بعد ذلك، وكان مستشاره الخاص رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه قدم وافدا على معاوية ابن أبي سفيان فقضى حاجته، أي لبى طلبه وما جاء من أجله، قال ثم دعاه فأخلاه، أي دعا المسور فاختلى به، فقال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له، ما أراد أن يتكلم فيما يتكلم فيه في معاوية، فقال معاوية والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي. فقال المسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. فقال معاوية لا بريء من الذنب، فهل تعد يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ يعني هل حسناتنا أيضا تراها ولا ما تراها؟ هل تعد يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها. أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ يعني عينه لا ترى إلا النقائص. فقال المسور لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. فقال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله؟ قال نعم. قال معاوية فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي. صح عندي ذنوب وأنت عندك ذنوب، ولكن أنا عندي إصلاح للناس وقيام بأمر الأمة أعظم مما تقوم به أنت، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيري، إلا اخترت الله على ما سواه، وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب، إلا أن يعفو عمن يشاء، فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها. أقوم بأمور الأمة بأمور كبيرة لا أستطيع أنا أن أحصيها ولا أنت تستطيع أن تحصيها، من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله والحكم ما أنزل الله، والأمور التي لست تحصيها إن عددتها وإن عددتها لك. فتفكر في ذلك. فقال المسور فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. قال عروة فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. هذه القصة فيها فوائد، من فوائدها أن الإمام إذا بلغه عن أحد طعن فيه أو في حكومته لا يتركه، بل يدعوه ويبين له الأمر ويقطع دابر الشر. قال القيرواني رحمه الله قيل لبني أمية: بأي شيء ذهب ملككم؟ قالوا: بتضييع الحزم وترك شغل اليوم إلى غد، فمن ترك الحزم مع الشر كبر الشر. من فوائدها أن على الإمام أن يعرف أحوال رعيته وما يدور بين الناس. فمعاوية كان يتتبع أخبار الرعية، فلما جاء المسور قال: ما فعل طعنك على الأئمة؟ فهو عالم بما يدور بين رعيته، وأن هذا من الحزم في سياسة أمر الناس وصلاح أمور الرعية وأحوالهم. من فوائدها أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه كان مخطئا عندما طعن على إمام معاوية رضي الله عنه، ورضي الله عن المسور، ولذلك رجع عن هذا الخطأ حين تبين له الحق. وفيها أن الولاة بشر يذنبون كما يذنب غيرهم، فلا بريء من الذنب، فمن استغفر ربه فالله غفور رحيم، وذنبهم لا يبيح الخروج عليهم ولا الطعن فيهم. قال أبو مسلم الخولاني: إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. وفي هذه القصة من الفوائد أن الولاة يلون من أمور إصلاح الناس أكثر مما يلي غيرهم من العلماء والقضاة ونحوهم. الولاة يتعبون لراحة شعبهم ويتعبون ويسهرون. وفيها أن ولاة الأمر يتحملون أمورا عظيمة تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، وأكثر الرعية لا يدركون جسامة هذه الأمور، وإنما يعرفها من كابدها. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله في سراج الملوك، قال: كان العلماء يقولون، وصية العلماء للأمة، كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون نقص في أمر، كرهت هذا الفعل، حرمت من أمر، وإن جاءكم منه ما تكرهون، قال: فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، أي حرمت هذا بسبب ذنبي ونقصي وتقصيري في حق الله. قال: وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والطامع. ومن فوائدها رجوع الصحابة رضي الله عنهم للحق. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. والرجوع إلى الحق وإيثاره من أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد. قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره، كما أن أعظم المصائب التي تقوم بالعبد أن يتمسك بهواه وما تربى عليه، وأن يعرض عن العلم النافع. قال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه، يثبت ويصم آذانه عن العلماء ويحذره مشايخه: لا تسمع لهؤلاء، لا تجالسهم. ومن فوائد هذه القصة دعاء الصحابة لأمرائهم. قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. والدعاء للسلطان أيها الأفاضل وللحاكم من علامات أهل السنة. قال البغدادي رحمه الله: سمعت الفضيل بن عياض يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. وكان يقول: وانظر إلى أمنيات العلماء العظيمة، لو ظفرت ببيت المال لو ظفرت ببيت المال ماذا سيفعل؟ في سيارة. لأخذت من حلاله وصنعت منه طيب الطعام، يعني صنع وليمة كبيرة من طيب الطعام، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل من الأبرار والأخيار، فإذا فرغوا قلت لهم تعالوا ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي علينا وجعل إلينا أمرنا وجعل إليه أمرنا. ولذلك كان الإمام أحمد يقول عن إمامه: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وكان يقول: ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو الله له، ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو الله له. وذا قال الطرطوشي رحمه الله: فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد. وذلك قال البربهاري في اعتقاد أهل السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وذلك قال سعيد بن عامر: دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة، دخل محمد بن واسع على الأمير بلال بن أبي بردة فدعاه إلى طعامه فاعتل عليه، يعني أظهر أنه مريض لا يستطيع الأكل، فغضب الأمير وقال: إني أراك تكره طعامنا. فقال: لا تقل ذاك أيها الأمير، فوالله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا، خياركم أحب إلينا من أبنائنا، لا تقل هذا الكلام، لا أكره طعامك ولكني لعلة تركته، فأنتم أحب إلينا وكان خيرا من أبنائنا. فعلى المسلم أن يحذر من الطعن على الإمام ونقده واتهامه بمجالسه الخاصة، إذا ابتلي بذلك فليتوب إلى الله وليلزم الدعاء للسلطان، هو بشر يصيب ويخطئ وقد يأتي المعاصي، ولكن يكابد أمورا أنت في عافية منها وخفايا أنت تجهلها. ومذهب السب والطعن في الأئمة ابتدأه الخوارج ومشى عليه أفراخهم، قال الشاطبي رحمه الله: أصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وكفر الصحابة. ومسائل السلطان بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، إذ الخلل في هذا الباب يجر الأمة إلى شر وبلاء. ومن تأمل في التواريخ والسير واعتبر بما فيها من العبر رأى الخير كله في امتثال ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وأرشد إليه أمته. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور، النصوص جاءت بالتحذير من الخروج، فمن خرج ما رأى إلا الشر والبلاء، كما قال حسن: والله ما جاءوا بيوم خير قط، وانظروا وقلبوا النظر في من حولكم وأنتم في عافية ونعم متكاثرة لا تعد ولا تحصى. وأصل الخروج بالسيف إنما هو باللسان، وبه تسقط الهيبة ويتطاول الرعاة وتبدأ الفتنة. فعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، ثياب لا يلبسها أهل المروءة والشأن، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. الآن يطعن في من؟ فقال أبو بكر الصحابي: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي: أبو بلال هو مرداس بن أدية الخارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. فهذا الخارجي أنكر على الإمام أمام الناس، فأسكته الصحابي رضي الله عنه، وبين له أن هذا من إهانة السلطان، وأن من فعل ذلك فإن الله سيهينه، ليس من الدين الجرأة على السلاطين والطعن في أعراضهم ونشر عيوبهم ومثالبهم. قال الشوكاني رحمه الله فيما يثبط على الإمام ويثير عليه الفتن بالطعن فيه، قال: فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلول بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. قال ابن عقيل: لا يحسن في سياسة الملك العفو عن من سعى على السلطان بالخروج، لا يحسن ولا يصلح في سياسة الملك، لأن هذا باب شر إذا انفتح لا يغلق. وقد تكاثرت الآثار والأقوال عن السلف في النهي عن ذلك. قال أنس: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. فالمسلم يلزم الجماعة ويحافظ عليها ويحذر ويحذر من أسباب نقضها وتقويضها، لأن في الناس منتشر كلما رأوا نقصا تكلموا، والمجالس لا تعمر ولا تحلو إلا بذكر النقائص والعيوب، ليس هذا من دين المسلمين. إذا رأيت فتنة أخمتها واذكر الحسنات والخير. ولذلك قال ابن أبي الحواري: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح. تعدد النعم على أولادك، تعدد النعم على أهل مجالسك، نعمة الأمن لا تقدر بثمن وقدر عظيمة جدا، فكيف بباقي النعم؟ فالمسلم يلزم الجماعة. قال الليث بن سعد: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. وهذا العلم كله. فنسأل الله عز وجل يحيينا وإياكم على السنة، ونميتنا عليها، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وبلادنا، ويوفق ولاة أمورنا، وأن يعينهم على كل خير، وأن يسدد أقوالهم وأفعالهم، وأن يحفظ المسلمين، وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أطلت والمقام يحتاج إلى بسط. نسأل الله العفو والسلامة